أول أثر أثر عمر بن عبد العزيز لما سأله رجل عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب ودين الأعرابي في البادية وله أولها عما سوى ذلك، معنى الدين قبل أن يتلوث بالأفكار وبالأهواء وبالمجالسات والمخالطات. الصبي في الكتاب يكون دين على الفطر، تقول أين الله؟ يقول في السماء. وهؤلاء أصحاب المجلدات يقول الله في كل مكان ويحرفون، يقول الله ما يغضب ما يحب. الصبي يقرأ الآية يغضب يغضب، يحب يحب، يصف نفسه ينزل ينزل. فيقول عمر بن عبد العزيز عليك بدين الصبي اللي في الكتاب أو دين العجائز، دين الأعرابي. ليس دين الأعرابي نفسه، قد يكون فيه جفاء، لكن الصفائه صفاء دين الأعرابي. وفي ابن وضاح أثر عن عمار إن قال في آخر الزمان يكون خير الناس اللي في البادية، بمعنى أنهم يتمسكون بالأمر اللي يعرفونه وما تختلط عليهم الأمور، ولها عما سوى ذلك، ما سوى هذا ألها عنه من الأشياء اللي أحدث المحدثون. واللي بعده تفسير أبي العالية، وأبو العالية عظيم القدر، لقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بماذا فسر استقاموا؟ قال أخلصوا الدين وأخلصوا العمل وأخلصوا الدعوة، يعني دعاء الله عز وجل. وذكر حديث حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا، يعني إلزموا طريق الصحابة والتابعين أو طريق الصحابة هم أنفسهم، فإن فعلتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأن الصراط واحد. وهذا دائما كان حذيفة وابن مسعود يقفون على الحلق في العراق، والقراء هم طلاب العلم مثل هذه الحلقة يقفون عليهم، ثم يقولون وهم واقفين ابن مسعود وحذيفة يا معشر القراء، لأن آفة الأمة هذه تكون من القراء، آفة الأمة من قرائها وفقهائها، كما كان آفة بني إسرائيل والنصارى قبلنا من القراء والفقه. اتبعوا سبيلنا أصحاب محمد ولا تبتدعوا، فإن فعلتم ذلك فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم في الطرق والسبل فقد ضللتم ضلالا بعيدا. دائما يكررون عليهم الكلام هذا إلى أن ماتوا، لأن القراء لو ثبتوا على الصراط فهذا يسبقون سبقا عظيم، حتى لو قصرت أعمالهم، لكن ما دمت على الصراط فأنت بخير. وقال حذيفة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فرغ من الأمر مكفيين، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم ذكر أثر ابن مسعود شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بعض الناس بعض العلماء مثل ابن تيمية استثقل الكلمة الأخيرة كل ضلالة في النار، وقال ليس كل ضلالة في النار، بل في ضلالات فسق وما فسق وكذا ما ليست في النار، لكن المقصود هنا الضلالات العقدية، لأن قبلها المحدثات والبدع، الكلام في البدع، فالأصل في الضلالات. وحتى الآخر موعود بالنار إلا أن يعفو الله، متوعد بالنار، لكن يقال فيها ما يقال في غيرها. نفهم منها الخوارج إن كل معصية في النار، نردهم عن هذا الفهم، والأصل تبقى كما هي إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة في النار. وذكر حديث مرسل عن زيد بن أسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا ثابت في الصحيح في المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن الزيادة هنا في المرسل هذا أنهم قالوا يا رسول الله ما الحدث؟ من اللي أحدث حدث أو آوى محدث؟ وخاصة في المدينة وفي غيرها، لكن المدينة اللعن فيها أشد. قال الحدث بدعة تغير سنة، أو مثلة تغير قود، أو نهبة تغير حقا، إما في الأنفس أو في الدماء يعني، أو في الأموال أو في الأديان، هذا هو الحدث. وعن عثمان بن حاضر قال قلت لابن عباس أوصني، فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. التبدع مبالغة من طلب البدع وطلب الأشياء الجديدة، ولذلك هي اللفظة هذه تغني مبناها يقوي معنى التبدع، يعني كل يوم يبغى يبدع شيء جديد في الدين. الصحابة كلهم يركزون على هذا الشيء، كل ما قال أحد أوصني قال هكذا، كما قال حذيفة وتقدم لأبي مسعود البدري في وصية الموت لما قال أوصني قال إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، دين الله واحد، إياك والتلون. وكذلك أعاد أثر عبد الله الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، لو يكون عمل قليل لكن على السنة أفضل لك من عمل كثير على البدعة، ما عاد أكثر من عمل الخوارج، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وضايع. فالعاقل بدل ما يكثر العمل ينظر في أسباب قبوله، وهكذا كان الصحابة هم أعقل الناس، ينظر في صدق الإخلاص والنية وفي المتابعة أن يكون بما جاء به الرسول حتى يزكو العمل ويحسب. أما الكثرة بدون الشرطين هذه ما فيها فائدة، تعب مجاني ما في غير مخلوف، بالعكس يضرك، سبب لك مثل ما سبب الخوارج العجب والكبر وتكفير الناس واحتقارهم، لأنك ترى كمية أعمال ليست عند الناس فيكون منع الله بالعمل وإدلال عليه. أيضا وصية بالعالي الرياحي يقول عاصم الأحول دخلنا عليه فقال أبو العالية تعلموا الإسلام، ما يكون عندك بصيرة لين تتعلم الإسلام، الناس ما فيهم أمانة، تعلم الإسلام تميز بين الصادق والكذاب، تجد الناس يقولون الشيخ فلان وأنت تقول هذا المفتري، هذا لأنك تدري أن هذا مفتري. فتعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أيضا إذا تعلمته مو تحفظ المعلومات هذه لا تعمل بها، لا ترغب عنه. قال وعليكم الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم هو الإسلام. وفي تفسير آخر لأبي العالية نفسه قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، يعني تجسم فيها الحق، فيهما الحق في وقتهم. قال ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. ما عرفوا الناس العداوة هنا مثلا في هذه البلاد إلا بعد الأحزاب هذه، كان قبل 40 سنة وخمسين سنة الناس سوا يحضرون عند الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا من أنحاء المملكة، ولا أحد يقول أنت وش منهجك وش حزبك، ولا يتباغضون، ولا علماءهم سواء وأئمتهم سواء والعامة سواء مرتاحين، ولا في اضطراب في الفتوى ولا في لخبطة ولا في، والأمور منضبطة. لكن كما تكون يولى عليكم، الآن تجدهم الظواهر على أنهم السنة ملتحين كلهم، والقلوب أعوذ بالله متفرق، كل حزب ما لديهم فريحون، يوالون في الأحزاب ويعادون فيها وبينهم عداوة، بالعكس بينهم عداوات يعني تهون عداوات العامة عندهم. وهذا يتضح مثلا في الجامعات، في اجتماعاتهم، في أماكن الدعوة، في الوزارات، تجد بينهم العداوة والمكر لبعضهم وأعوذ بالله، ويكون الولاء الأعظم من الحزب والبغض لمن ليس في الحزب، أشياء ما تخفى على كل أحد. وما الذي ألقاه بين الناس العداوات والبغضة مع أن دينهم واحد وقبلتهم واحدة وكلهم يزعمون أنهم ملتحين مستقيمين؟ ما الذي ألقى بينهم هذه العداوة الشديدة والبغضاء؟ الأهواء والأحزاب اللي تفرقت بهم، فأصبح واحد في السبيل هذا واحد في السبيل هذا، فتعادوا، أصبح الولاء في هذا، ورددها مرارا. وتقدم الأثر هذا في زيادة مهمة، إنه قال عليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتل إمامهم عثمان، هذا أصفى ما يكون في الإسلام. وأيضا له ملحق، وهو أنه لما دخل على الحسن عاصم الأحول وأخبر بكلام أبي العالية فرح به الحسن البصري وقال صدق ونصح. ولما أخبر حفصة بن سيرين قالت أخبر محمد بن سيرين، وفدته بأهلها، قالت يا بأهلي يا بأهلي، يعني أفديك بأهلي. من عجائب المحققين محقق اللالكائي جعلها يا باهلي، راحت بدل ميب مدحة راحت سبه ولا راحت. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إياي والبدع، هذا أيضا الحديث قال من طريق أبي فراس رجل من الصحابة، قال إياي ومخالفة السنة، والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع، ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به. والله أعلم أن صحة هذا، يقول عند الحاكم أو اللي أو إنه ما خرج حتى خرج اللي بعده، ولكن المعنى صحيح، لكن لا نلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعن يزيد بن عميرة صاحب معاذ قال: إياكم مبتدع، فإن مبتدع ضلالة. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والبدعة يراها الناس حسنة، بدعهم الآن في الدعوة في المساجد وفي الجهاد يرونها حسنة، الانتحار الآن في الجهاد بدعة خبيثة، يتقربون إلى الله بما يبعدهم عن الله. أبغض شيء الله أنك تقتل نفسك، نفسك ليست لك، أنت معتدي، ومع ذلك يرونها حسنة، يرون العمليات الانتحارية هذه أحسن شيء، هو أبغض شيء إلى الله، نعوذ بالله من حاله. النبي صلى الله عز وجل بين هذا، قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. الاعتداء على شيء ما تملكه هو العدوان والظلم، فسوف نصليه نارا. وذكر أثر ابن عباس مرة أخرى لعثمان بن حاضر: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وذكر أثر لأبي بن كعب أن قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، الأحزاب هذه ما نأسى عليهم، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن، لأنه الراوي عن أبي، قال: يعني بالعقدة أو العقد الذين يعتقدون آراء وأهواء يفارقون بها الجماعة، يعقد قلبه على الخبث هذا، فيقول هو: هلكوا وأهلكوا، ما نأسى عليهم، نأسى على الناس الغوغة اللي تتبعهم، تتبع الأحزاب هذه، والله الله أعلم بعباده. وعروبة السدوسية الأثر اللي بعده تقول: لقيت عبد الرحمن يعني بن عوف فقلت: ما أعظم الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الأمور الكبار، سبحان الله، ما أسرع ما تبدل الناس، يتركون فرائض الإسلام الخمس، ما أحد يذكر هذا وينتقلون لغيره. الصحابة أول ما يبدأ بالفرائض أركان الإسلام، حتى الجهاد يأتي بعدها، الله ما جعلها فرائض وانتخبها وجعلها أركان إلا لعظمها، وجعلها في الأديان كلها. قال: واسألي إن بقيتي، اسألي إن بقيتي، فسيأتي زمان تذهب العرب، لأن الدين هذا سبحان عظيم نزل على العرب وهو يعني ممزوج بطرق العرب في عدم التكلف وفي الفهم الصحيح، حتى القراءة، يقول حذيفة: اقرأوا بلحون العرب وأصوات العرب، الفهم، افهموا فهم العرب، الزي، يقول عمر: عليكم بزي بني معد، خشوشنوا، الهوايات، الخيل، يعني هو ممزوج بهذا الشيء، ليس تعصب لكن فضل الله، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ثم قال بعده: وآخرين منهم من غير الأميين لما يلحقوا بهم. فكلمة يلحقوا بهم يعني يلحقوا بالدين الذي نزل العرب وامتزج بالعرب. فعبد الرحمن بن عوف وصاها وقال: اسألي إن بقيتي، إن طالت بك حياة فاسألي، فسيأتي زمان يذهب العرب. الكتب الآن كتب عجم، كتب أصول الفقه وكتب العقائد وكتب الفقه كتب عجم، فيها من الركاكة والطول والتقعيدات ما لا تعرف العرب ولا يعرفون الصحابة. قال: ويأتي ويجيء ناس من الإسحاقية، يعني يشبهون بني إسرائيل، فيهم عجمة وفيهم لفات بني إسرائيل وحيلهم، لأن الإسحاقية تطلق على بس. قال: فيجيئون بأقذار من الدين، دين قذر ملوث وكثير التعقيدات. قال: فإذا رأيتهم فتمسكي بالكتاب والسنة. الحل الكتب هذه تشوش كثير منها، لكن القرآن بحمد الله محفوظ والسنة محفوظة وبفهم السلف الصالح، حتى ما يتوه الإنسان فيها التقعيدات والأفكار، والآن مجلدات بالمئات وكثير منها يضل ما يهدي. شفت طريقة الصحابة سبحان الله العظيم، آثارهم، الأثر الواحد يمكن يغير مسيرة حياتك كلها، يفتح لك أفاق جديدة، ولذلك كل أثر تعثر عليه يعتبر كنز، لأن كم من أثر يعني يؤثر في حياتك، أثر ومؤثر هو. وقال في مراسيل الحسن: أغدو عالما، يعني أغدو، وش معنى أغدو؟ يمشي في الصباح، والمقصود أنك أحرص كل يوم أن تكون عالم أو متعلم أو منصت أو محب لأهل العلم، لأن العلم هو النجاة. ولا تكون الخامسة فتهلك. الخامسة ما هو؟ المعرض، لا هو بعالم ولا متعلم ولا منصت ولا محب، معرض يهلك. هذا هو فريسة أهل هوى، المعرض هذا. ثم ذكر اللي بعد مثله أبو الدرداء، قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. قلت للحسن من الخامسة؟ قال مبتدع، إذا أعرض سيبتدع، إن العلم هو النجاة هو العصمة. وعن ميمون بن مهران قال إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام، التوحيد، أهل التوحيد، الإسلام، ما عداه من التسميات إياك وإياه يكفي، أهل التوحيد يكفي، هو أهل الإسلام. قال إياك وما يسمى بغير الإسلام، دعه. وإنما قالوا أهل السنة والجماعة تفسير التوحيد، وش معنى التوحيد؟ استسلام وانقياد. هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التوحيد، هم أهل الجماعة. ثم ذكر أيضا حديث وإن كان مرسل، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. وفيه ما هو أعظم منه، له أجر 50 صحابي، 50 صحابي أعظم من 100 شهيد. وذكر حديث عبد الله بن أبي قتادة، من دعا إلى سنة فأجيب إليها أعطاه الله أجر من أجاب إليها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فأجابه إليها أحد حمله الله مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لكن الذين ضلوا بغير علم هؤلاء ما عليهم أوزار؟ عليهم الأوزار كاملة، لا تنقص من أوزارهم شيء، مع أنهم ضلوا بغير علم جهال، لكن عليهم أوزارهم، واللي أضلهم عليه وزره. ثم ذكر أثر ابن عباس قال النظر في المصحف عبادة، كان الصحابة أيضا يقولون احرص على النظر في المصحف، النظر في المصحف أول شيء يعينك على التدبر، وشي هذا كلام ربك. ثم قال والنظر إلى رجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة، لأن النظر إليه مثل مصاحبته وكثرة مجالسته، إذا كان من أهل السنة متمسك بها ويدعو إلى السنة ويدعو إلى البدعة وينهى عن البدعة. ثم ذكر أثر عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام، قال بلغني ومنقطع أن الله قال إن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، بمثل تمسكه بالسنة يكون سبب دخول الجنة ولو قصر في العمل ما دام أن يأتي بالفرائض، خاصة في مثل هذا الزمان. بل قال أبو عبيد القاسم بن سلام المتمسك بدينه اليوم كالقابض على الجمر، ثم قال إن المتمسك اليوم بالسنة أعظم من الضرب بالسيف في سبيل الله، أعظم الجهاد، بل هو جهاد، جهاد عظيم، لأن الآن السنة اللي يمسك بها الآن يأتي من الصوارف والفتن شيء عظيم، حتى يشك في نفسه هذا متشدد، الناس على غير كلامه، العلماء يفتون بغير كلامه، علماء السوء المنتشرين، يصبح كالقابض على الجمر صحيح. فيكون هذا لا يعدله لا جهاد بالسيف ولا شيء، لأن هذا التمسك بالسنة فضل من الله ويحتاج إلى مجاهد وصبر ويقين. وذكر حديث اللي بعده عن يحيى بن عمر أيضا، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيد. ثم ذكر تفسير قتادة للحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة، قال الحكمة هي السنة. ثم ذكر أيضا تفسير قتادة، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن أمهات المؤمنين من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة، السنة هي عين الحكمة. ثم ذكر أثر حسان بن عطية من طريق الأوزاعي، وهذا الأثر مشهور عند كتب السلف كله، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله بالسنة، ينزل من السماء السابعة وينزل من السماوات السبع، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وأيضا أكرر قال كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. وفي تفسير مجاهد لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال سبيلا وسنة، لكل سبيل وسنة، وإن كان الطريق الأصلي واحد، الصراط المستقيم التوحيد. وذكر رجل الصنعاني إبراهيم ميمون الصنعاني قال كان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين، وخافه أبو جعفر المنصور فبعث إليه فأتي به من اليمن، فقدم به العراق، فلما دخل عليه قال هذا الصنعاني والله لقد أخبرني ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس اليماني قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، يعني لا تخاف مني أيها الخليفة، أنا لا لست من أهل الفتن والتفرق والثورات، لأني أمسك الأثر. لأن ابن طاووس حدثني عن أبيه عن ابن عباس أن يد الله مع الجماعة، فإذا خرجت عن الجماعة خرجت عن يد الله، أنا أحرص على ديني منك على دنياك. وذكر أثر مجاهد أن قال أفضل العبادة، أفضل عبادة حسن الرأي، بما قال يعني السنة، أفضل عبادة أن تتعلم السنة وتلزمها، هذا أفضل عبادة. سبحان الله العظيم، الآن الناس ما يتصورون هذه عبادة، هذه عبادة، عبادة عظيمة أنك تتعلم السنة وتلزمها، بالعكس هذه أعظم عبادة، لأن ما سوى السنة إلا الضياع والهلاك. وذكر أثر غضيف بن حارث وإن كان هنا رفعه، ما ابتدعت بدعة إلا رفع مثلها من السنة. سبحان الله العظيم، علاقة عكسية، إذا نشأت البدع ترفع السنن، وإذا أحيت السنن تموت البدع، ولذلك يجب الجهد مضاعف، لأن تلقائيا إذا أحيت سنة ستموت بدعة، وإذا ماتت السنن ستحيي البدع. وانظر الآن في بعض البلدان اللي فيها علماء صالحين تجد السنن ظاهرة والبدع تموت، واللي فيها علماء سوء تجد السنن تموت والبدع تظهر والشركيات حتى. وأثر ابن عباس قال لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيي البدع وتموت السنن، الدين ما يزداد، الأمر ما يزداد إلا سوء. وأثر عبد الله بن الديلمي قال إن أول الدين تركا السنة، أول ما يتركون السنة. قال ويذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. الحبل مكون من أي شيء؟ الحبال مفتولة مكونة من أي شيء؟ إيه؟ من الخيوط الصغيرة هذه. وإذا الحبل بلي وش يحصل منه؟ الخيوط الصغيرة هذه تتقطع واحد واحد واحد واحد واحد لين ينقطع الحبل. كذلك الدين ما ينقطع الحبل مرة واحدة وهو قوي، لا، مع البلاء وطول أيام والليالي ونسيان العهد بالنبوة تبدأ الحبال الصغيرة هذه تتقطع إلين ينقطع الحبل كله. كذلك هذه الأمة أول ما يتركون السنن إلين انقطاع الحبل كله ما هو ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة فلا دين، وتقدم من آخر شيء الصلاة. وذكر أثر عبد الله بن عمر حتى نختم بس الباب هذا، قال ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، الشيطان خلاص استثمرها ما دام انها وجدت ما يميتها الشيطان، ينفخ فيها كل ما جاءت تموت ينفخ فيها. ولذلك سبحان الله الجهمية من الصدر الأول إلى اليوم وهي تزداد اشتعالا، الأشعرية وهي من أخبث اللي مر على المسلمين وانتشرت وطار شررها في كل مكان، المعتزلة، الخوارج، المرجئة، العقلانية، كل البدع حية، في بدعة ماتت ما تجد بدعة ماتت، بالعكس لها ورثة. فيقولون ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. ولذلك اليوم اللي يعرف ما عليه الصحابة تماما يجد إن في سنن ازدادت هربا راحت، الآن يمكن لو تعرض على العلماء ينكرونها، وهو فعل الصحابة كثير جدا. وعن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب قال إن ناسا يجادلونكم بمتشابه القرآن، ينزع لك من القرآن متشابه ويجادلك به يشبع عليك، كيف تخنقهم؟ بالسنن. قال فخذوهم بالسنن، إن جحدها كفر وإن آمن بها خنقته بينت له القرآن. قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. ثم ذكر أثر عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنته وسنة الخلفاء الراشدين سنن، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، هذا واحد، إن الله أمر بذلك اتبعوهم بإحسان، واستكمال لفرائض الله، وقوة على دين الله، ومن عمل بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، من اتبع غير سبيل المؤمنين. ثم ذكر الأثر بطوله ورواه مالك، الإمام مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من اهتدى بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالف اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال وقال مالك وأعجبني من عمر حين أوجب له النار، يعني قال أصلاه جهنم وساءت مصيرا من اتبع غير سبيل المؤمنين عند قوله على دين الله، وزاد عند قوله على دين الله اللي هي قوة على دين الله، زاد في رواية مالك قال ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا في شيء يخالفها، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء اللي من بعده لا تبدلها ولا تغيرها ولا تخالفها. ثم ذكر أثر بالدرداء قال لن تضل ما أخذت بالأثر، وذكر أثر ابن عباس لما سئل عن شيء قال عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وكذلك قال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، قال أنا تبليغي، أنا إخواني، أنا تكفيري، أنا خارجي، تكفيري ليس لها أصل لأن تجمع الحق والباطل، خارجي هو مرجي هو، أو يتسمى بأسماء أشخاص وعرفوا بهذه الأشياء، قال من أقر على نفسه باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لا يعني تكفيره ولكن خرج من الجماعة، أقر بأنه من هذه الأحزاب ترك الجماعة، وقد يكون هذه في أشياء مكفرة وأشياء غير مكفرة. وقال ميمون بن مهران إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، وذكر بأكثر من طريق. وقال رجل لابن عباس معاوية قال ابن عباس أنت على ملة علي؟ فقال لا ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ابن عباس هنا ليس مقصود أن علي وعثمان خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هو أنهم إذا اختلفوا نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني آل البيت، فقال الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة. ثم قال ابن عباس إن معاوية قال لي أنت على ملة علي؟ قلت لا ولا على ملتك ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن قد يستخدم هذا الكلام خطأ، قد يقول لك شخص مثلا إذا قلت مثلا هذا كلام الإمام مالك، كلام الإمام أحمد، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول دعونا من هذا، يتونا فقط بكلام بملة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لهم هؤلاء وش خالفوا محمد فيه؟ أخبرنا اللي خالفوا فيه نطرح كلامه. وأما اطراحهم كلهم تقول لا ما نريد هؤلاء كلهم، أنت لا يمكن أن تقفز، أنت في القرن 15 تقفز مباشرة على السنة، أنت اتبع السبيل، اتبع السبيل وانظر ما والله عز وجل يقيم للناس، كما قال أبو العالية الصراط المستقيم فلان وفلان، وقالوا السلف السواد الأعظم فلان، ويكون كل في كل عصر من يرفع الرايه. ففي بعض الناس اذا اراد ان يذم علماء السنه قال دعوهم كلهم اتجهوا الى السنه فقط، السنه لها رجال، والله عز وجل قال النبي صلى الله عز وجل قال والذين يتبعون باحسان. طيب بعدها قال اثر مالك قيل لرجل عند الموت على اي دين تموت؟ فقال على دين ابي عماره، رجل كان يتولاه من بعض اهل الاهواء. فقال أبو مالك رحمه الله الإمام مالك قال انظروا إلى المشؤوم هذا يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة، أعوذ بالله من تحكم الهوى فيه، لما جاء يموت قال أنا على دين فلان. وقال رجل إبراهيم يا أبا عمران، يقول المقلاس أبو عمران إبراهيم النخعي إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال منصور يعني مؤذن كان لهم. هذا الأثر يحتاج إلى جمع طرقه لأنه مو واضح. وأذكر لما كنا نشرحها ما بين مراده لما شرحناه بأطول في الإبانة الكبرى لما كنا نشرح الشرح، قال رجل لإبراهيم النخعي يقول من يقول يا أبا عمران؟ قال يقول مقلاس إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور يعني مؤذنا كان لهم. إذا جمع هذا الطرق يمكن يتضح معنى هذا، والله أعلم. وإلا الأصل أن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الاستقامة على وهذه ها إيه ما أدري هنا ما قلبها، يمكن قلبها حي على الفلاح حي على الصلاة. ثم ذكر أثر بن سيرين الرجل ما كان على الأثر فهو على الطريق، وقال بن سيرين كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وتعرفون أثر سفيان لما قيل له سبقون الناس ونحن على أثارهم على حمير دبرة، قال ما أحسنها إذا كانت على الطريق، حتى لو كان عمل قليل إذا كنت على الطريق جيد. مثل السيارة الضعيفة القديمة يعني مشيها ضعيف لكنها ماسكة طريق مكة، هو يبي يعتمر. هذا إذا ما وصل اليوم يصل غدا إن شاء الله، صحيح أنه يمكن عمل قليل لكنه بيصل. لكن مشكلة السيارة السريعة وهي تريد مكة وذهبت في الاتجاه المعاكس، هذا لو تمشي أسرع ما يكون بسرعة البرق ما تستفيد، لأنها كل ما تمشي زيادة كل ما تبعد عن الطريق أكثر. فهذا مثال العبد إذا كان على السنة حتى لو كان عمل قليل إن شاء الله أنه يلحق بهم بحب لهم وبهم. المشكلة إذا كان عمل كثير وعلى غير السنة. ثم قال من مراسيل الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قال ابن مسعود، وكذلك قال عبد الله مسعود الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة كل بدعة ضلالة. وكذلك كرر مرة أخرى، وكذلك عمطر الوراق عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، من عمل في سنة قبل الله منه ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته. وكذلك عن الفضيل بن عياض عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. كل السلف يدورون على هالمسألة اقتصاد في سنة ولا اجتهاد في بدعة. ثم ذكر أثر أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها. وهذا العبد إذا كان على السنة وذكر الله في نفسه ثم اقشعر جلده من خشية الله قال إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا ما يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وعلى سنتهم. ثم ذكر أثر أبي الأحوص بشر بن الحارث قال كان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة ولو كنت نائم. وذكر أثر شريح أنه كان يقول إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني به الصدر الأول حدثتكم به، لأن شريح سئل عن مسألة فقال ما عندي فيها أثر، قالوا يعني تكلم فيها، قال ما عندي شيء، قالوا يعني جيب من عندك مثل أكثر الناس اليوم يعني اجتهد. فقال سبحان الله إنما أقتفي الأثر، إن وجدت شيء ما أحبس ما أتأخر، وإذا ما وجدت شيء ما أستطيع أتكلم. لما كان الناس ناس يخافون الله، الآن الأصل أنه يتكلم بدون أثر، هذا الأصل. يعني إذا جاءت مرة رمية من غير رامي وافقت الأثر زين، إلا من رحم الله. وقيل لإياس بن معاوية، يقول إياس اللي هو أشهر الناس بالذكاء والقضاء، قال تدري ما القضاء؟ قلت ما القضاء؟ قال إياك وما ينكره الناس وعليك بما يعرفه الناس. هو اليوم العكس، اليوم عليك بما ينكره الناس فإنه يلفت النظر إليك، يعني تكلم في إرضاع الكبير ولا في الشواذ هذه حتى تجلب الأضواء إذا ابتعدت عنك. لكن الأوائل لا، عليك ما يعرفه الناس لأنهم كانوا في الصدر الأول، وإياك وما ينكرونه إلا إذا كان الناس تركوا الحق فأحي السنن. ثم ذكر أثر إبراهيم قال لو أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مسحوا على ظفر ما غسلته، التماس الفضل في اتباعهم. والأثر مشهور بقوله كفى بك إزراء على قوم أن تدعي أنك تتبعهم ثم تخالفهم، تدعي أنك تتبعهم فهم تخالفهم، هذا إجراء عليهم، تسفيه لهم. وقال إبراهيم لو بلغني أنهم لو لم يجاوزوا بالوضوء ظفر ما جاوزت، كفى بنا على قوم إجراء أن نخالف أعمالهم. وقال الشعبي نزل المسح من السماء، لأن أهل الكوفة كانوا ينازعون في المسح. وقال الشعبي المسح الخفين أفضل من الغسل، لأن المسح سنة والسنة أفضل. يعني من حيث المعنى هذا صحيح، إذا كنت في أماكن ينكرون المسح على الخفين يكون المسح أفضل لأنك تحيي السنة، وأما إذا كنت في أماكن المسح فيها ظاهر ومنتشر يكون الأفضل على حال القدم، إن كانت عليها خف تمسح وإن كانت مكشوفة تغسل. وذكر أثر المعتمر بن أبي سليمان ابن سليمان التيمي قال ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما، يعني الأوثق، مو من المقصود التشديد، الاحتياط والورع. قال إلا المسح على الخفين، مع أنه كان فيه رخصة إلا أنه كان يمسح. قال والشيخ يعني والده يريد بذلك اتباع السنة، اللي هو سليمان التيمي. وذكر عبده بن أبي لبابة أنه قال إني لأبادر الحدث بالحدث لبس الخفين تشييدا للسنة، قبل أن أحدث يقول ألبس الخفين حتى أمسح. لماذا؟ تشييدا للسنة، لأن في الكوفة كانوا ينكرون المسح. وذكر أثر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبيد مرسل من أحب فطرتي فليستن بسنتي. ثم ختم الشيخ الباب هذا بقوله أبو عبد الله بن بطة قال فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية. لمن؟ الناس كلها تسمع الآثار هذه، يمكن بعض الدكاترة هذه يشرحونها ويخالفونها. قال لمن شرح الله صدره ووفقه لقبول الآثار ولزومها، فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله وأطاع رسوله خير الدنيا والآخرة. فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أرحمك الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وش قال بعدها؟ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، عليما بخلقه، من أراد السنة ومن لم يردها. قال وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير الله، نستجير بالله ونعوذ أن نكون موصوفين بذلك، فإنه قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين اللي يتبع غير سبيلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين لهم بإحسان. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. ثم ختم بأثر بن عون أن كان يقول لأصحابه رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه، يعني وإن كان طال عليه الطريق واستثقله الناس رحم الله من فعل ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من الموصوفين بذلك وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.